قدمت إلى مكة للعمل ووقت الإجازة أرجع إلى الجنوب، فهل أحرم بالحج من خارج العرب أم من الميقات؟ تحرم من الميقات إذا رجعت إلى بلدك بعد فراغ العمل ثم جاءت إجازة وتريد أن ترجع إلى أداء النسك، فإنك تحرم من الميقات إذا مررت عليه، وميقات أهل الجنوب هو يلملم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.